أهل فلبت المعاني لبابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهمه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأياد تمدها أجرني فلا أجري بجور فأقبلا 150 حلقة في شرح 1173 بيتا لأحد أشهر المتون العلمية الشاطبية حرز الأمان ووجه التهاني وفق الله تعالى ناظمها لإتمامها سهلة منزهة عن منطق الهجر مقولا واليوم يوفق بمنه وكرمه لإتمام شرحها أول شرح تلفزيوني لهذا المتن العظيم في القراءات السبع وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه الحقيقة إذا أردت أن أتكلم عن سعادتي وأنا أختم هذه الحلقات من هذه المنظومة المباركة لا توصف وليس لها حدود سعادة من يقدم هذا العمل العلمي المبارك لطلبة القراءات القرآنية في العالم الإسلامي بشكل عام لمعاهد القراءات لدور القرآن الكريم الذين تتطلع يعني ويتشوفون بكل جهد وبكل إشراقة لأن يتلقوا هذه الحلقات ويفيدوا منها ويتعرفوا على مكنون هذه الشاطبية العظيمة هذه الدرة المباركة من درر العلوم علوم القراءات القرآنية التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر حقيقة هذه الحلقة يعني حلقة الوداع لابد لكل برنامج من خاتمة تلك دموع الفرح بالإنجاز وفي ذات الوقت دموع الوداع والأسف على فوات الألفة الطويلة التي دامت لأكثر من 4 أعوام في رحلة علمية إيمانية مع حلقات هذا البرنامج وقد وفق الله الكريم بمنه التوفيق من الله التوفيق من الله في كل شيء في كل أمر يأتيه الإنسان فالله عز وجل هو الموفق وهو الكريم بهذا التوفيق وتعود الذاكرة إلى الوراء لاسترجاع تفاصيل رحلة طويلة تتعلق بإنتاج هذا البرنامج عندما وصلتني هذه الفكرة فكرة هذا البرنامج من أخي الأستاذ أحمد الحمصي حقيقة جزاه الله خيرا رجعت بذاكرتي إلى الوراء فعلمت كم هو الجهد الذي يحتاجه طالب علم القراءات في معرفة معاني شرح الشاطبية فأردت أن أقدم هذا العلم حقيقة وانشرح صدري لتقديم هذا العلم وهذا البرنامج لطلبة علم القراءات القرآنية فأسأل الله أن يتقبل مني ذلك وقوبلت فكرة برنامج شرح الشاطبية بالقبول والترحيب لا لكونها جديدة على الشاشة فحسب بل لأنها توافق هوى طلاب وطالبات العلم في أنحاء العالم الإسلامي الذين يتطلعون إلى فك عبارات المتون العلمية وفتح وصيدها وبدأ العمل الدؤوب لتنفيذ فكرة شرح الشاطبية وإذا كان سهلا أن تبتكر فكرة برنامج فإن تنفيذ هذه الفكرة ليس بالأمر الهين. وابتدأ المشروع بابتكار شارة البرنامج التي تظهر فيها أسماء القراء والرواة الذين تضمنتهم الشاطبية مصحوبة بإنشاد عذب لأبيات هذا المتن الجليل بصوت القارئ الشيخ مشاري راشد العفاسي وفرقته بأداء يتميز بصحة الضبط وروعة الصوت. وجهها أنت فضالا وسمعتها حرز الأمان تيمونا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا. حقيقة فريق العمل الذي صاحبنا طيلة هذه السنوات الأربع فريق كان فريقا متميزا مع أنهم يعني بعيدين عن هذا التخصص، إلا أن كنا نجد أن بينهم هذا الاهتمام وهذا الاندماج حقيقة في البرنامج والشعور معنا في مسألة البرنامج، خاصة في ما يتعلق بموضوع تطبيق القراءات القرآنية بهذه الأصوات الندية، وأحيانا يسألون عن هذه القراءة كيف وما معناها وكذا إلى آخره. فالحقيقة كان يعني هناك نوع من التآلف حتى مع الفريق الفني، فجزاهم الله خيرا وجعل هذا العمل في صحيفة أعمالنا أجمعين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي وأخواتي طلبة العلم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحلقة الأولى من سلسلة دروس شرح المنظومة الشاطبية في القراءات السبع. وانطلقت الحلقة الأولى من شرح الشاطبية ليكون أول برنامج تلفزيوني يتناول القراءات السبع أصولا وفرشا. هذا البرنامج بالنسبة لي حقيقة يمثل المرحلة الثالثة من مراحل رحلتي مع القراءات القرآنية، مرحلة بداية الطلب الذي تلقيت فيها من خلالها القراءات القرآنية عن المشايخ رحمهم الله وحفظ الله من بقي منهم، مرحلة الثانية مرحلة التأليف حيث كنت في لجنة تأليف كتاب المزهر في شرح الشاطبية والدرة، وهذه المرحلة هي المرحلة الثالثة، مرحلة شرح الشاطبية بالصوت والصورة. إن كان ذلك الشرح كان مكتوبا فهذا الشرح محاضرات ودروسا، نسأل الله أن يفيد منها طلبة القراءات وطلبة معاهد القراءات في العالم الإسلامي. وإن عظم الشعور بالمسؤولية يفرض الإعداد الجيد والدقيق لكل معلومة يتضمنها البرنامج، فالحديث في علم القراءات وتحريراتها ومعانيها حديث يتطلب الدقة والتحقيق. في هذا البرنامج حقيقة حرصنا كل الحرص على التأكد من المعلومات وتثبيت المعلومة الصحيحة والتثبت منها في كما يقول قبل الخروج في هذه المعلومة على إخواني وأخواتي طلبة علم القراءات القرآنية، وخاصة فيما يتعلق بموضوع ما فيه خلاف بين العلماء، ما فيه آراء مختلفة عند العلماء، صرنا إلى مسألة التثبت والتوثق من المعلومة الصحيحة التي عليها إجماع العلماء أو جمهور العلماء بشكل عام. وتنوعت المصادر والمراجع العلمية في إعداد حلقات البرنامج، وعلى رأس هذه المراجع شروح الشاطبية ومصاحف القراءات والكتب التي تتناول قراءة أو رواية مفردة. ومن المراجع كذلك كتب التجويد وعلم الصوتيات وتراجم القراء وتوجيه القراءات ومعانيها. وفي البرنامج يظهر على الشاشة كل بيت من أبيات الشاطبية مشكولا وملونا لتمييز الكلمات القرآنية ولتمييز رموز القراء والرواة، ويقرأ البيت قراءة منضبطة تناقلها المشايخ مطابقة لمراد ناظمها الإمام الشاطبي رحمه الله، وذلك اعتمادا على النسخ المحققة المتوفرة. هنا كما استخلف الذين من قبلهم الآية القرآنية كما استخلف، يقول هنا كما استخلف ضمومه مع الكسر كما استخلف. وعقب قراءة الأبيات يشرع الضيف الدائم للبرنامج فضيلة الشيخ دكتور محمد عصام القضاة في الشرح الوافي والسهل الذي يفكك العبارة ويشرح الغريب ويلخص الفائدة. أبو بكر وابن عامر، شعبة وابن عامر يقرؤون غير أولي الإربة. وبعد أن يستمع طالب القراءات إلى بيت الشاطبية مقروءا قراءة محققة وبعد الشرح المبسط، يأتي دور التطبيق العملي، فيستمع المشاهد إلى تطبيق الأحكام وأوجه القراءة من فم قارئ متقن مجاز. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعيد بالأول. سبحان الله، يعني مين قدم؟ أنا قدمت ولا أخرت ولا اسمي؟ تحتاج المقاطع إلى تركيز عالي جدا، وذلك بسبب كثرة الخلافات في الفرش أو في الوصول، ونحن نقدم ما قدمه الشاطبي على الشاطبية، وأحيانا نقدم الذي أخره الشاطبي لانفراده في هذه الكلمة، وبسبب ذلك التقديم الذي خالفنا فيه ترتيب الشاطبي يختل الترتيب من قبلنا، فنحتاج إلى تركيز أكثر وإلى ملاحظة شديدة. فأحيانا تقول أن تظن نفسك أنك تقرأ القرآن وهذه الآية لأول مرة. وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هئت لك. مما أثرى البرنامج حقيقة وأعطاه بعدا علميا وتطبيقيا جميلا لما كان فيه من المقاطع الصوتية بصوت إخواني القراء المجيدين في هذا المجال، كانوا عندما نشرح البيت وفيه بعض الكلمات الخلافات بين القراء يعطون هذه الخلافات بقراءات منضبطة صحيحة متقنة، وهم من القراء المتقنين الضابطين. في الحقيقة أعطت يعني دورا بارزا لهذا البرنامج، وخاصة أن القارئ عندما كان يقرأ كانت تظهر على بجانب القارئ القراء أسماء القراء الذين يقرؤون بهذا الوجه، وهذه الحقيقة كانت لها يعني تميز في هذا البرنامج، فهو برنامج نظري وعملي في آن واحد. وبعد تسجيل المقاطع يتم معالجتها بطريقة تظهر اسم الراوي أو القارئ على يمين الشاشة، فكلما قرأ الشيخ بوجه ظهر صاحب هذا الوجه، ليتعرف المشاهد على صاحب كل وجه من وجوه القراءة، وليشرك سمعه وبصره في تثبيت كل معلومة تطرح في الحلقة. يعني هذه الأوجه الكثيرة في كلمة آلانة لورش، بحسب ما قبلها وبحسبها وبحسب، هو الحقيقة يعني الذي يجعل الوجوه كثيرة في الآيات والكلمات، خاصة الكلمات التي فيها هذه الوجوه. نعم. هي مسألة اتصالها بما قبلها. نعم. أو الوقف عليها أو اتصالها بما بعدها، وفي كل حالة من هذه الحالات لها وجوه متعددة. الآن لما نجمع الوجوه المتعددة هذه كم صارت يا شيخ أحمد؟ صارت في العشرينات. أنا فقدت تركيزي خلاص. كثيرا ما كانت تحدث الأخطاء، وكثيرا ما كان يتوقف العمل لإشكال يقع في شرح رمز أو في تحرير قراءة أو في تحقيق مسألة، وحلقة نصف ساعة قد يستغرق تسجيلها أكثر من ساعتين. ولاقى البرنامج قبولا في أوساط طلبة القراءات في العالم الإسلامي، وباتت حلقاته منهجا يتلقى الطالب مفرداته قبل أن يتوجه إلى شيخه للقراءة عليه. كان كثير من طلبة العلم، طلبة من يريدون، من يتشوقون ويتشوفون لأخذ علم القراءات بل لشرح الشاطبية، أبدأ معهم ثم أعتذر لهم لضيق الوقت. فلما جاء هذا فكرة هذا البرنامج حقيقة أثلجت صدري، لأنها أعطتني أملا أن أقدم شرح الشاطبية لكل من يطلبه ولكل من يريده من طلبة علم القراءات، سواء الذين جاءوا لي أو الذين جاءوا لغيري من المشايخ في العالم الإسلامي، جزاهم الله خيرا أجمعين. الحقيقة قبل ما أجمع القراءات استشرت بعض الأشخاص أو بعض المشايخ، فقالوا لي أنه هذا العلم من أصعب العلوم، أو هي القصيدة من أصعب القصائد. فبعد ما شاهدت هذا البرنامج والشرح الميسر للدكتور عصام، فوجدت أنه تماما من أسهل العلوم، فقط يعني تحتاج إلى متابعة ومراجعة. وإلى جانب توفير الوقت الكبير على الطالب والشيخ في شرح الأبيات والتحريرات، قدم البرنامج زبدة وخلاصة لشروح الشاطبية الكثيرة، وقدمها للطالب سهلة سائغة ميسرة. شيء طيب جدا أن تجد الشاطبية ومعروف عنها يعني صعوبتها بهذا التقريب الجيد، من حيث ضبطها كتابة ووجود شيخ يشرح ويقرب المعاني بطريقة سهلة وسلسة، وكذلك يأتي التطبيق العملي وهو جانب مهم جدا من هذه الجوانب. هذا أمر يعني يوفر لا شك الوقت والجهد على الطالب، لا سيما في هذه الأزمان اللي تكاثرت فيها المشاغل وكذا. يعد هذا المشروع يعني متفرد في إنجازه وفي ترتيبه وفي تنسيقه وفي تقريب البعيد لطالب القراءات. كنا يعني قبل أن يظهر هذا البرنامج نذهب إلى المشايخ ونجد الصعوبات، وأحيانا نجد الشيخ في الموعد، وأحيانا نحن نتخلف، وأحيانا الشيخ يقول لنا اليوم لا توجد قراءة فنحزن. ولكن هذا البرنامج يعني قرب البعيد، وجاء وصار هذا البرنامج في بيت كل طالب من القراءات، وسهل وميسر وبشرح موجز ومختصر، فيستفيد منه كل من هو متخصص القراءات أو من هو مبتدئ في علم القراءات. مهما كان الطالب مبتدئا يستطيع بهذا البرنامج الطيب، بهذه الحلقات التي بسطت للطالب المعلومة ووفرت عليه الجهد والوقت، يستطيع أن يتابع هذه الحلقات ويتابع التطبيق العملي لكل قاعدة من القواعد وكذلك لفرش الحروف، ويوفر على نفسه الجهد والوقت في أن يقرأ على الشيخ، يكون مستعدا للقراءة على الشيخ بعد متابعة هذه الحلقات ويستفيد منها بإذن الله تعالى. وكلما عظم الإنجاز ونجح العمل ارتفع سقف الطموح ونمت الآمال، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالقرآن الكريم وعلومه. الحقيقة لا أدري كيف وفق الله سبحانه وتعالى لإتمام هذا البرنامج، هذا بإرادة الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. كثرة المحاضرات وكثرة الارتباطات وكثرة الانشغالات، حتى أحيانا أعتذر لطلبتي عن يعني مواعيد خاصة وقصيرة، في كل هذه في خضم هذا الانشغال الله سبحانه وتعالى وفقنا لإتمام هذه الحلقات وإعطاء هذا البرنامج وتقديمه للمشاهدين من فضل الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. خلق سهلات ملزمات عن منطق الهود بقوال، ولكنها تبغي في من الناس حسها أخافي وتجيب جمولا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل راحم الرحيم.